الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ كنفه عليه فيقرره ثم يقول حتى إني سترت عليك. تفضل. بشير عندك حمزة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عن مشكل، قال حدثنا أبو عوانة عن مقتدة عن صفوان بن مخلد، قال أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدعو أحدكم ربه فيقول فكيف أحكمني عليك؟ يقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرأه ثم يقول إني سترت عليك الدنيا وأنا أكثر على أهلي. خيرا أبلغ. ارفع صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا صفوان بن مخلد قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت رسول يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث بن سعد بن الحارث الفهمي قال حدثنا عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. كم له إخوة؟ عندك لو سمعتهم لعرفتهم. هات له أخوان هما أبو سلمة وإبراهيم وسهيل، سهيل بن عبد الرحمن بن عوف. ارفع صوتك. بلى، سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، ابحث. وأظنه الذي جاءت فيه البيت: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استهلت استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. زوجوه على أرادوا أن يزوجوه على امرأة قال لها ثريا، وكان هناك عراقيل لا يمكن أن يجتمعا كما لا تجتمع ثريا وسهيل في السماء. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة؟ قال موسى: آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه، ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، قبل أن أخلق. فحج آدم وموسى. يعني غلبه بالحجة. والشاهد من الحديث: اصطفاك الله برسالاته وكلامه. واختار الإمام البخاري هذه الآية، قال الحافظ بن حجر: قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس: أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا، فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة التي تعقل. ثم أتى بتأويلات بعدما يعني أسس هذا الكلام العظيم. فأسأل الله السلامة. وعندما قال أحد المبتدع في شأن هذه الآية لأحد القراء، وأظنه ابن كثير، قال له: اقرأها وكلم الله موسى، ليكون الفاعل موسى. قال: هب أني أطعتك لهذا، كيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المبتدع. ليته إذ بهت تبينت له الحقيقة، لكن قد تشبثت قلوبهم بالبدعة. وإلا عندما يظهر للإنسان الدليل يترك هواه. لماذا يظل الإنسان متحكما فيه الهوى؟ لو شهد عندك شاهدان عدلان أن هذا الذي أمامك اسمه صالح وأنت تظن أن اسمه سعيد، وجب عليك أن تقبل كلامهما وتصدقهما وأن هذا الرجل اسمه صالح لا سعيد. فإذا كنت ستقبل كلامهما وتبعد ظنك من أي شهادة اثنين، فكيف بشهادة رب العالمين وكلامه أوضح كلام وأبين كلام؟ قاتل الله البدع وأهلها. حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي من أثبت الناس في شعب في قتادة قال حدثنا قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا فيريحنا من مكاننا هذا. لاحظ من هم الذين يجتمعون؟ المؤمنون. ثم يتخير من هؤلاء المؤمنين من هو أهل لهذا المقام السامي. فالذين يتحركون يوم القيامة في يعني عرصات القيامة إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، هؤلاء لابد أنهم ناس من أعلى المستويات في العلم والإيمان. أما الفسقة الزنا والخمارون والمعرون وكذا هؤلاء همل مشغولون بعذاب الله عليهم في أرض المحشر، وإنما هؤلاء أناس على اهتمامهم حتى نظروا إلى حاجتهم وحاجة غيرهم. يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا يعني توقع أن من هؤلاء أمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مؤمن آل فرعون البخاري مسلم سادة التابعين، هؤلاء الأئمة الذين يصلحون لتلك المواقف الكبيرة الإمام أحمد بن حنبل توقع، فما يجمع عندنا نص، لكن توقع أنه ناس على هذه المستويات الرفيعة. قال فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. فيقول لهم لست هناكم، فيذكر لهم خطيئته التي أصاب. هكذا ذكره مختصرا. الحديث الذي يحفظ هو الأول، لأن هذا وإن كان ذاك أيضا مختصر لكن أقل اختصارا من هذا. الأخ يقول الذي أفحم المبتدع هو أبو عمرو بن العلاء كما في شرح الطحاوية لابن أبي العز. أحسنت، جزاك الله خيرا. احفظوه، أبو عمرو بن العلاء. يقول ما حكم قول الناس بعضهم لبعض صباح الخير ومساء الخير؟ قال لرجل إنها بدعة. هذه دعوة حسنة لكن بعد السلام، لا مانع أن يسلم الشخص على أخيه، على أنه بعد أن يسلم على أخيه يدعو له بأن يجعل الله صباحه مباركا أو مساءه مباركا ما نعلم ما نعم من ذلك، لكن لا يقتصر عليها. الاقتصار عليها بدل السلام تحية الجاهلية، عم صباحا عم مساء، نعم. لكن إذا كانت بعد السلام ما نعلم ما نعم، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.